بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نكمل بعون الله تعالى شرح الباعث الحثيث. كنا قد وصلنا إلى النوع الثالث، الحديث الضعيف. قبل أن أبدأ في هذا البحث، أحب أن أذكر كلمة للشيخ العلامة المحدث مقبل الوادعي رحمه الله في المسألة السابقة، مسألة قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فكنا نقلنا كلام أهل العلم في المسألة، ويقول الشيخ مقبل في مقدمة تحفة الأحوذي أطال الكلام على هذا، يعني على هذه المسألة، وقال: وأنا قرأت فيه وما استقررت على شيء منه. يقول: ما استقررت على شيء منه. وأقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يبحث ما إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح حتى تحكم عليه أنت إما بالصحة أو الحسن أو الضعف، فرب حديث يقول فيه حديث حسن صحيح ويكون ضعيفا، ورب حديث يقول فيه حديث حسن وهو موجود في الصحيحين. هكذا علق الشيخ مقبل على هذه الفقرة في شرحه للباعث الحثيث. نعم، نكمل بعون الله تعالى. قال، يعني ابن الصلاح: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. يعرف الحديث الضعيف هكذا. وكنا ذكرنا أن هذا انتقده العلماء على ابن الصلاح رحمه الله، وذكر الحافظ في النكت قال: اعترض عليه بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخطر، لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. وذكرنا إجابة بعض المعاصرين للحافظ ابن حجر وما افتضيناها، والحق أن كلام المصنف معترض كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن الذي عاصر ابن حجر يعني كلامه غير واضح، وكأنه يريد أن يشبه الأمر بقول النحاة في الحرف مثلا: هو ما لم تجتمع فيه شروط الاسم ولا شروط الفعل. والأمر يختلف هنا، الأمر هنا يختلف جدا، وهذا لا يصح هذا التشبيه. الحق أن كلام المصنف معترض كما قال الحافظ ابن حجر، وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وليس كذلك. هذا الأمر ليس كذلك، لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف وهو شرط من شروط الصحيح، صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سوى يعني تمام الضبط حسنا لا ضعيفا، لا يسمى ضعيفا. إذن هذا التعريف فيه نوع من القصور. وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا عدمت كان الحديث ضعيفا. ولو عبر بقوله: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض، كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض. هذا هو التعريف الذي افتضاه الحافظ ابن حجر. فهذه الكلمة جامعة مانعة. صفات القبول كما تعلمون يعني هي صفات الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، الاتصال والعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة والضبط وجبر المرسل ومجيء رواية المستور من وجه آخر، وكذلك رواية سيء الحفظ التي يسميها بعض العلماء العاضد، أيضا أن يكون هناك العاضد موجود. ولهذا يعني أحسن البيقوني عندما قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. هذا تعريف جامع مانع. وأيضا السيوطي في الألفية يقول: وهو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعلا. هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعلا. ثم قال ابن الصلاح رحمه الله: ثم قال ابن كثير: ثم تكلم، يعني ابن الصلاح، على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. كنا تكلمنا عن هذه الفقرة وذكرنا أنه كما قال السيوطي: وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد. ابن الصلاح رحمه الله عدد الضعيف، قال باعتبار فقده لصفة من صفات الحسن هذه أو الصحة، وقال إذا فقد صفة واحدة فهو نوع، مثلا فقد الاتصال، فإذا فقد الاتصال والضبط فنوع آخر، وإذا فقد الاتصال مع العدالة نوع آخر، وإذا فقد الاتصال مع الشذوذ نوع، وإذا فقد الاتصال مع العلة مع وجود العلة نوع. ثم قال: فإذا فقد الضبط وحده نوع، فإذا فقد الضبط مع الاتصال، طبعا هذا ذكرناه، مع العلة مع العدالة فنوع، فإذا فقد الضبط مع وجود الشذوذ نوع، وإذا فقد الضبط مع وجود العلة نوع. ثم قال: فإذا فقد العدالة وحده نوع، فإذا فقد العدالة مع الشذوذ نوع، فإذا فقد العدالة مع وجود العلة نوع. ثم قال: إذا وجد فيه شذوذ نوع، وإذا كان شذوذ مع علة نوع آخر. ثم قال: فإذا وجد فيه العلة فنوع، وهكذا. ثم يجمع أكثر من صفة، فيقول: إذا وجد الاتصال مع عدم العدالة، ومعهما عدم الضبط، ثم معهما الشذوذ، ثم معهما العلة، وهكذا. فهذا تعديد كثير جدا. ظهرت من هذا التعديد أنواع كثيرة، لكن قال العلماء: هذا مبحث لا تجد فيه كثير فائدة لعدم وجوده على أرض الواقع، هذا غير موجود على أرض الواقع، فإذا كان هو لا يوجد فلا فائدة ترجى من ورائه. قال: فينقسم حينئذ هذا الضعيف إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل إلى آخر ما قال. هذا الذي يسميه العلماء ما له لقب خاص، ما له لقب خاص، هكذا يقول ابن الصلاح وفي المقدمة يعني، والعراقي أيضا في شرح التذكرة والتذكرة وغيرهم من العلماء يسمونه الذي له لقب خاص، ضعيف له لقب خاص، اسم خصوه به، إلى الموضوع وهو رواية الكذابين كما تعلمون، والمقلوب في المتن وفي السند، والشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى، والمعلل الذي طلع فيه على علة واضحة، والمضطرب إذا اختلفوا بلا مرجح، والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، وسيأتي ذكر هذه الأنواع بالتفصيل بإذن الله تعالى. وهذا هو الضعيف، وتعلمون أن الضعيف ينقسم إلى ضعيف يعني ينجبر وضعيف لا ينجبر. فالضعيف الذي ينجبر هذا الذي يعتضد بعاضد، وهذا الذي يعني يهم طالب العلم كثيرا، لأن هذا الضعيف وإن كان ضعيفا إلا أنه مهم في المتابعات والشواهد، ينفع ويعتبر به، هذا يعتبر، هذا هو الضعيف الذي يهمك جدا، إذا وجدته فأنت وجدت يعني شيئا مهما لأنك قد تعضد به غيره، هذا الذي ينجبر. وأما الضعيف الآخر شديد الضعف، هذا شديد الضعف الذي لا ينجبر، وكنا أخذنا عليهما أمثلة. بقيت مسألة العمل بالضعيف، العلماء لهم أقوال، الأول أنه لا يجوز العمل به مطلقا وهو الراجح، وهو اختيار ابن العربي وغير من أئمة كثر، والقول الثاني أنه يعمل به مطلقا وهو قول ضعيف لا تكاد تجده عن الإمام، والقول الآخر أنه يعمل به في فضائل الأعمال التي لا تتعلق بالعقائد، وهذا القول يعني ذكره بعض العلماء، واشترط له الحافظ أن لا يشتد ضعفه، وأن يندرج تحت أصل معمول به، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، يعني لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والحق أن هذه المسألة يعني الصواب فيها عدم جواز العمل بالضعيف، إذ الكل دين، فهذه الفضائل دين، وهذا الدين لا يثبت إلا بدليل شرعي، الإسلام لا يثبت إلا بالأدلة كما قال العلماء. ثم هو العمل به سيوهم غيره بالثبوت، سيتوهم الغير غيره سيتوهم غيره بأنه ثابت، وأكثر يعني كثير من الناس لا معرفة له بهذه الشروط وهذه القواعد، وقد يقع أحيانا في الاحتجاج به كما هو الواقع، كما هو الواقع. فالصواب أنه يعني في الصحيح غنية عن الضعيف كما يقول العلماء. ثم انتقل إلى النوع الرابع وهو المسند، قال النوع الرابع المسند. قال الحاكم، يعني الحاكم النيسابوري، يعني أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك، قال في تعريف المسند: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الحاكم. وقال الخطيب أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد وصاحب الكتب العظيمة في المصطلح: هو ما اتصل إلى منتهاه، هكذا نقل عنه هنا، هو ما اتصل إلى منتهاه. فالمسند عند الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصل مرفوع، متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الحاكم. وتعريف الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه، هذا يعني يظهر منه أنه لا يشترط الرفع، وكأن الخطيب يقول هو ما اتصل حتى ولو كان موقوفا أو مقطوعا أو غير ذلك. والحقيقة يعني ربما يعني يكون كلام الخطيب أحسن من هذا، فإنه يقول: وصفهم لحديث ووصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه. هذا يفيد العموم الذي ذكره ابن كثير تبعا ابن الصلاح هنا، إلا أنه قال: إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فالخطيب يقول: أكثر الاستعمال في المسند إلى ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني يقول إن من اصطلاح أهل الحديث استعماله فيما اتصل إلى منتهى، هكذا يقول في الكفاية صفحة 21. وحكى ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر الفقيه العالم صاحب التمهيد والاستذكار يقول: وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، هكذا يقول هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. مثل له ابن عبد البر قال: قد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متصل مرفوع. وقال: وقد يكون منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. الحافظ ابن حجر علق على هذا الذي نقله ابن عبد البر، قال الحافظ: وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان، فهم يقابلون بين المرسل والمسند. وتعلم المرسل الذي يعني انقطع إسناده ففيه انقطاع، والمسند الذي اتصل إسناده، فهذا يدل على أنهم عن المسند لا يكون منقطعا، عن المسند لا يكون منقطعا، لابد فيه من الاتصال. قال فهذه أقوال ثلاثة، فهذه أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الحاكم، وهو الذي اشتهر بين أئمة الحديث. والحاكم نقل عن الدارقطني أنه قال في سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حي بن حي الثقفي، قال إنه ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. انظر، بأحاديث يسندها وغيره يوقفها، فتح المغيب في الأول 133. هذا يقتضي أن الدارقطني يرى أن المسند هو المرفوع، هذا يقتضي أن الدارقطني يرى أن المسند هو المرفوع، لأنه ذكر عن هذا الراوي قال يحدث بأحاديث يسندها، هو يسندها وغيره يوقفها. ما معنى يسندها إذن؟ إذن يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسند مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف الأول، تعريف الحاكم، هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعريف الثاني، تعريف الخطيب، هو ما اتصل إلى منتهاه، يعني وهو يقول إن يعني أكثر استعمالهم أيضا كما قال الحاكم. وابن عبد البر حكى أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المرفوع، يعني المرفوع سواء كان متصلا أو منقطعا، لا يشترط اتصال. فبعضهم يقول هو مسند المرفوع، وبعضهم يقول هو هو المتصل المرفوع آسف، وبعضهم يقول هو المتصل فقط، وبعضهم يقول هو المرفوع فقط. لخصه السيوطي في الألفية فقال والمسند المرفوع ذا اتصالي، والمسند المرفوع ذا اتصالي، مسند هو المسند هو المرفوع ذا اتصال، مرفوع متصل. وقيل أول وقيل التالي، وقيل أول يعني مرفوع فقط، وقيل التالي يعني المتصل فقط. والمسند المرفوع ذا اتصالي، وقيل أول وقيل التالي. الشيخ أحمد شاكر علق هنا قال وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند أيضا، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم، لأن الحاكم يشترط الرفع مرفوع. وابن عبد البر، ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر لا يشترط الاتصال، ولا يدخل على تعريف الحاكم. تعريف الحاكم كما يعني ذكر بعض العلماء به تتميز الأنواع، به تتميز الأنواع، فأهل الحديث أكثرهم مشوا على هذا التعريف لأنه تتميز فيه المصطلحات. ثم قال النوع الخامس، ويقال المتصل، النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا. قال ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه، أو من دونه، كله يسمى متصل، كله يسمى متصل. فهذا هو المتصل كما ذكره الإمام ابن كثير هنا. قال العراقي وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، فسمه متصلا موصولا، هو كل ما اتصل إلى منتهى، كل ما اتصل إسناده إلى قائله، هذا هو المتصل والموصول. وإن تصل بسند منقولة، أي شيء نقلته ووصلته بسند، ذكرته بسند متصل إلى قائله الذي نقلت عنه، وإن تصل بسند منقولة فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع، سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع، سواء الموقوف والمرفوع، سواء مرقوف على الصحابي، وصلت كلام صحابي ذكرته بسند المتصل، هذا المتصل، أو كان مرفوعا متصل، ولم يروا أن يدخل المقطوع، لكنهم لم يروا أن يطلقوا على المقطوع متصل، يعني بالإطلاق هكذا، بالإطلاق لا يرون ذلك، لا يرون أن يطلق على المقاطيع هذه. وما يقوله التابع فمن دونه الذي نحن نطلق عليه المقطوع لا يقولون متصل، لا يسمونه متصلا. قال في شرح التبصرة والتذكرة: وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة. قال ابن الصلاح: ومطلقه أي المتصل يقع على المرفوع والموقوف، يقع على المرفوع والموقوف بإطلاق. فإذا ذكرت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول مرفوع متصل، موقوف متصل، تسميه متصلا. قلت: وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، أما مع التقييد فجائز، فجائز واقع في كلامهم كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب مثلا، سعيد أحد أئمة التابعين، فلك أن تقول متصل إلى سعيد، أو إلى الزهري، أو إلى مالك، أو ونحو ذلك. هكذا قال في الأول 184. فهم يسمون المقطوع متصلا في حالة التقييد، في حالة التقييد. فإذا قيدته هذا المقطوع الذي هو كلام تابعي فقلت مثلا متصل إلى سعيد بن مسيب لا بأس، متصل إلى الزهري لا بأس، معمول به، واقع في كلامهم. وكذلك يعني من هم دون هؤلاء من أتباع التابعين. أما أن تذكره بإطلاق فلا، لا تقول مقطوع متصل. قال السخاوي: للتنافر بين لفظ القطع والوصل، للتنافر بين لفظ القطع والوصل. فكلام التابع مقطوع، فما يعني استقيم أن تقول مقطوع متصل، يعني كما يقال هذا كلام قائم قاعد، هذا كلام قائم قاعد ومتناقض في اللفظ، في اللفظ. فهنا تقول يعني مقطوع مثلا بس، أو تقتصر وتقول متصل إلى فلان، تقول متصل إلى فلان، لا تقول مقطوع متصل للتنافر بين هذين اللفظين. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قبل أن ننتقل إلى هذا، يعني ذكروا في لغة الشافعي أنه رحمه الله يسمي المتصل والموصول مؤتصل بالهمس. قال السخاوي: وكذلك المؤتصلة بالفك والهمزة، كما هي عبارة الشافعي في مواضع من الأم وعزاها إليه البيهقي. يذكره السخاوي فتح المغيث، يعني في لغة الشافعي يسمي المتصل والموصول بالمؤتصل. هذا تنبيه يعني. وعودة على المسند، الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت بعد أن ذكر هذا الكلام عن أهل العلم وأنه المسند المرفوع، المسند هو المرفوع المتصل، وذكر الخلاف، قال يعني ذكر يعني كلاما يعني حسنا في مصطلح المسند، قال: فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا. يعني يقول: الذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. هو يعني يشترط أيضا الرفع والاتصال الظاهر، الاتصال الظاهر. يعني قال بعض العلماء يعني وهو الحافظ ابن حجر نفسه يعني قال: يخرج المنقطع الذي هو انقطاعه جلي يعني، ويدخل فيه الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي. فمثلا عنعنة المدلس تعرف يعني هذا محل يعني شبهة، وأنه قد يكون انقطاعا، فهو انقطاع خفي كما نحن نقول. فهذا الانقطاع الخفي لا يؤثر، لا يؤثر. الحافظ ابن حجر يقول: فمن سمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أعم من أن يكون صحابيا، وإن تحمل في كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخرج من لم يسمع، يخرج من لم يسمع، كالمرسل والمعضل. فالمرسل والمعضل يخرجان، لأن قال: ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فهذا يعني عام، كلمة من سمع هنا كما تعلم عام من أن يكون صحابيا أو تحمل حتى في كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل. قال: بسند، بسند، قال يخرج ما كان بلا سند، فقول القائل من المصنفين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من قبيل المعلق. قال: وظهور الاتصال بسند ظاهره الاتصال يخرج المنقطع، لكن يدخل فيه الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي ونحوهما مما ظاهره الاتصال، وقد يفتش فيوجد منقطعا، فيوجد منقطعا. هذا كلام حسن الحافظ ابن حجر في تعريف المسند، يقول: هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. ثم ذكر لك هذه محترزات في التعريف: فما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أعم من الصحابي كما تعلم، يعني كمن تحمل مثلا في الكفر ثم أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يخرج من المرسل والمعضل، المرسل والمعضل. بسند يخرج ما كان بلا سند وهو المعلق، ظاهره الاتصال يخرج المنقطع، لكن يدخل الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي مما ظاهره الاتصال. قال: وقد يفتش فيوجد منقطعا. قال السيوطي: والمراد اتصال السند ظاهرا، والمراد اتصال السند ظاهرا، فيدخل ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقاؤه لإطباق من خرج المسانيد على ذلك. يعني هذه عادتهم، وهكذا كان يفعل أهل العلم. هذا التدريب الثاني 154 بواسطة شرح الألفية للعلامة الأثيوبي الأول، صفحة 115. والله تعالى نقف عند المرفوع، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم. Thank you.